متى فصل ستة؟ أو أبالكو كان تسوى عمل دينكو قدام الناس عشان تدوروا هم من يشوفوكو بس ده ما ينفع. ما تلقوا أجر من أبوكو الله. وقت تنطي صدقة لنادي مسكين ما تسوي حركة كثيرة مثل المنافقين. هم من ينطوا صدقة في بيوت الصلاة وفي الشوارع عشان الناس يشكروهم. نقول لكم الحق، ما يلقوا أجر إلا الشكر اللي جو من الناس. لكن أنت وقت تنطي صدقة ما تخلي إيدك الإسر تعرف الشيء اللي إيدك الزينة قاعدة تسويه. ومثل ده وقت تنطي صدقة ما تخلي نادم واحد يعرفها، وأبوك الله اللي يشيف الشيء الناس ما يشيفوه، هو بس ينطيك أجرك. ووقت تصلوا ما تصلوا مثل المنافقين، هم من يريدوا يصلوا في بيوت الصلاة وفي الشوارع عشان الناس بيشيفوهم. نقول لك والحق، ما يلقوا أجر إلا الشكر اللي جو من الناس. ولكن أنت وقت تدور تصلي، أمشي داخل في بيتك وسد دربك وصلي لله أبوك الما بنشاف، وأبوك الله اللي بيشيف الشيء الناس ما بيشيفوه، هو بس ينطيك أجرك. ووقت تصلوا ما ترددوا كلام الما عنده فايدة مثل الناس الما بيعرفوا الله. في فكرهم الله ما يسمع كلامهم إلا كان كلامهم كثير، وما تبقوا مثلهم عشان الشيء اللي انتوا تدوروه الله بعرفه قبال ما تسألوا منه. خلاص صلوا مثل الصلاة دي: يا أبونا في السماوات، مجد اسمك القدوس، خلي مملكتك تجي، خلي يسوي مراداتك في الأرض مثل يسوي مراداتك في السماء، أنطينا اليوم الأكل اللي يتمنا، سامح لنا خطانا مثل أنهنا نسامه الناس الخيطوا فوقنا، ما تودينا في البكان اللي يجرب إيماننا، لكن نجينا من شر إبليس. والمملكة والقدرة والمجد هناك أنت بس، دائما وإلى الأبد، آمين. كان أنتوا سامحتوا الناس الخيطوا فوقكم، أبوكوا الله يسامحكم. وكان أنتوا ما سامحتوا الناس الخيطوا فوقكم، أبوكوا الله ما يسامح ليكوا خطاياكم. ووقت تصوموا ما تربطوا وجوهكم مثل المنافقين، هم من يكرشموا وجوههم عشان يدوروا الناس يعرفوا هم من صايمين. نقول لكم الحق، ما يلقوا أجر إلا الشكر اللي جو من الناس. ولكن أنت وقت أنت صايم، غسل وجهك ومسح راسك بإطر مثل نادم يأيد، عشان نادم واحد ما يعرف أنت صايم إلا أبوك الله الما بنشاف، وأبوك الله البشيف الشيء الناس ما بيشيفوه، هو بس ينطيك أجرك. ما تضموا المال في الأرض، عشان هنا في الأرض الأرض والسقر بتلفوه والسراري يدخلوا يسرقوه. أخير تضموا المال في بكان الله في السماوات، هناك الأرض والسقر ما بتلفوه والسراري ما يدخلوا يسرقوه، عشان البكان المالك قائد فوقه ده بس البكان القلب قائد فوقه. العين هي فانوس هنا الجلد، كان عينك طيبة جلدك كلك قائد في النور، وكان عينك تلفانة انت قائد في الظلام، وكان نورك بيجي أظلم انت قائد في ظلام أزرق مرة واحد. ما ممكن نادم يبقى عبد لسياد اثنين، عشان هو يكره الواحد ويريد الثاني، ولا يهب للأول بكل قلبه ويهجر الآخر. وانتو كمان ما تقدروا تبقوا عبيد لله وعبيد للمال. وفي شان ده نقول لكم، ما تهموا لحياتكم لشان الأكل ولا لشان الشراب، وما تهموا لجلدكم لشان الخلقان. الحياة ما أخير من الأكل ولا، والجلد ما أخير من الخلقان ولا. شوفوا الطيور وفكروا فيهم، هم ما يتربوا ولا يهرتوا ولا يقطعوا ولا يخزنوا، ولكن أبوكوا الله يعيشهم. وأنتوا كه ما أخير لله زيادة من الطيور ولا. وكان نادم منكم يهم كثير بالهين كلها، الهم ده يقدر يزيد عمره بساعة واحدة ولا. وما لا تهموا لشان الخلقان، شيفوا النوار في الكدادة وفكروا كيف يقوم، ما يخدم وما يسوي كسوة. ولكن نقول لكم، أكيد الملك سليمان ذاته في درجة الكبيرة أبدا ما لبس خلق جميل مثل جمال النوار ده. وكان الله يلبس قش الكدادة بنوار جميل، والقش ده قاعد اليوم وعم باكر يقطعوه ويزقلوه في النار، أكيد الله يلبسكوا أنتوا. شدوا هيلكوا، انتوا الإيمانكوا لسه ضعيف. خلاص ما تهموا وما تسألوا نفسكوا، ناكلوا شنو؟ نشربوا شنو؟ نلبسوا شنو؟ كل ناس الدنيا خاطين بالهم في الأشياء دول، وأبوكوا الله يعرف كل شيء اللي انتوا تدوروا. ولكن انتوا قبال كل شيء، خطوا بالكوا في مملكة الله وفي الحالة الصالحة اللي الله بدورها، والله ينطيكوا كل شيء هنا حياتكوا. ما تهموا لكلام هنا أنباكر، أنباكر ذاتك يهم لنفسه، تعب هنا يوم واحد يكفي ليوم واحد.